الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخلنا بالأمس في الأمر الثاني، وكان محصل الأمر الثاني هو أنه لو فرض أن الإنسان تعذر عليه جزء من الأجزاء، الطمأنينة لم يمكنه الإتيان بها، فهل مقتضى القاعدة؟ مقتضى القاعدة ما نشغل بالروايات، هل القاعدة تقتضي أن وجوب الصلاة يسقط عنه، أو القاعدة تقتضي لا الوجوب يبقى عليه حينما تعذر عليه شرط أو تعذر عليه جزء؟ قلنا بالأمس يوجد وجهان في المسألة، بل قولان. قول الأول أن نقول بأن الوجوب يسقط عنه، الدليل على ذلك ما هو؟ ذكرنا بالأمس، وهو التمسك بمن؟ بإصالة البرائع. يعني بالتالي هذا الشخص لما تزول، لما يفقد الطمأنينة، سوف يشك في أنه يتمكن، يا هل ترى من هل الوجوب عليه باقي أم لا، يجري شخصي أصل التكليف يجري البراءة عنه. ثم قلنا بالأمس إذا تذكرون، ولرب قائل يقول بأنه لماذا لا نستصحب بقاء الوجوب، أجبنا بالأمس بما أجبنا ولا أكرر. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يقول قدس سره، نعم يمكن إثبات الوجوب لبقية الأجزاء في هذه الحالة، يا حالة، وهي ما لو فرضنا أن كلمة الصلاة قلنا اسم للأعم من الصحيح والفاسد، في قوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، هاي كلمة الصلاة موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد. وحينئذ نقول الأمور غير المقومة للصلاة سوف تكون بمثابة القيود للصلاة، مثل من مثل الطمأنينة، مثل التشهد، لأنه ليست بمقومة علما للصلاة. فتصير هذه الأمور مثل الطمأنينة المعتبرة أو التشهد، تصير أمر زائد على حقيقة الصلاة. لكن قيد علما للصلاة مثل من؟ الإيمان بالنسبة علما للرقبة، فإن الإيمان أمر زائد على حقيقة الرقبة، لكنه قيد معتبر فيها. هنا أيضا كذلك، إذا بنينا على أن الصلاة اسم للأعم، فحينئذ هذه الأمور غير المقومة راح تصير حينئذ قيود. فشي ترتب بالتالي؟ شو تريد نسوي؟ بالتالي تريد نقول فإذا لم يحصل هذا القيد، يعني الطمأنينة لم تكن، تشهد لم يكن، فهل يصدق صلاة أم لا؟ هل أعم قاعد أحكي؟ نعم يصدق. ماذا؟ فلا، على الصحيح ما يصدق، لكن على الأعم يصدق صلاة. لكن يكون قلت نفترض ذن الأمور شنو؟ يكون نفترضها ماذا؟ غير مقومة. أما إذا كان مقومة، مثل من مقومة الأركان يعني، اختلال واحد منها حتى على الأعم يوجب لا يصدق عنوان الصلاة. على أي حال لا أعطي من هذه الناحية، هذه نقطة غير مهمة، هذه نقطة غير مهمة يا أخي. بالتالي أيضا أقول لو قلنا كلمة الصلاة موضوع ماذا للأعم، فالطمأنينة ايش راح تصير بناء على أعم؟ بمثابة قيد، لأنها من غير الأمور المقومة. فحين أعلم إذا اتضح هذا راح أرين هذا الشيء وتنتهي كلمتنا، وهي أنه فلو فرض أن الدليل الذي دل على الطمأنينة لم يكن فيه إطلاق يدل على اعتبار الطمأنينة في حق القادر والعاجز معا، بل كان الدليل مثل الإجماع، مثل الإجماع قام على اعتبار الطمأنينة، والإجماع دليل شنو؟ لبي، يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ أن الطمأنينة معتبرة فيها حالة، حالة القدر. فعلى هذا الأساس لو صار الإنسان عاجزا ولم يتمكن منين؟ من الطمأنينة. سؤالك شنو كان سؤالك؟ هل الصلاة واجبة حينئذ أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم، في هذه الحالة تكون الصلاة واجبة. لماذا؟ لأن المولى قال أقيموا الصلاة، تجب الصلاة. وهذه الفاقدة للطمأنينة يصدق عليها صلاة أم لا؟ الصلاة بعد شنو؟ الصلاة قلنا يصدق عليها، لأن افترضنا هذا القيد ليس مقوما الذي تعذر وهو الطمأنينة، وافترضنا أن كلمة الصلاة اسم علما للأعم فيصدق هذه صلاة. فإذا صدق عليها صلاة فتأتي الآية الكريمة شو تقول لنا؟ أقيموا صلاة يعني واجبة. والمفروض دليل الدال على اعتبار شنو؟ الطمأنينة، القدر المتيقن قلنا ماذا؟ حال القدرة والتمكن. في غير حال القدرة بعد ما يدل علينا على اعتبار الطمأنينة، فنتمسك لإثبات وجوب الصلاة بما بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة، فيثبت الوجوب لبقية الأجزاء. أكرر يا أخي أكرر، الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم يمكن التمسك لإثبات الوجوب للباقي في صورة واحدة، وهي ما لو قلنا الصلاة اسم للأعم أي واحد، وكان هذا القيد المتعذر ليس مقوما، يعني إذا افترضنا ليش قلنا ليس مقوما؟ ليش نفترض؟ يعني إذا كان مقوم باختلال بعد صلاة ما يصدق، حتى تأتي الآية الكريمة وتقول أقيموا الصلاة. لذلك الفرضية الأولية التي افترضناها أن الصلاة اسم للأعم، الفرضية الثانية أن القيد غير مقوم، غير ركن يعني. والفرضية الثالثة التي افترضتها ماذا؟ أن الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة القدر المتيقن من نتائج حالة التمكن والقدرة. حينئذ نأتي ونقول إذا تعذرت الطمأنينة فالوجوب ثابت علما للبقية. لماذا؟ لأن الباقي يصدق عليه صلاة أم لا يصدق عليه؟ ليش يصدق عليه؟ لأن بنينا على أن اسم الصلاة اسم علما للأعام. والقيد الذي اختل ليس مقوما حتى عدم يوجب عدم صدق اسم الصلاة. وافترضنا الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة القدر المتيقن من حالة القدرة، ففي حالة عدم القدرة على الطمأنينة نتمسك بأطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة لإثبات وجوب الصلاة للباقي، لأن هذا الباقي يصدق عليها صلاة. وطبق العبارة يقول قدس سره نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا، وقلنا بكونها اسما للأعام. هذا القيد الأول، فضية الأولى اسم للأعام. كان ما دل على اعتبار الأجزاء غير المقومة كان ما دل يعني شنو؟ يعني كان الدليل الذي يدل تجب الطمأنينة، هذا الدليل الذي دل على اعتبار الجزء غير المقوم فيه، الجزء غير المقوم والطمأنينة، الدال على اعتبار الأجزاء غير المقومة فيه يعني فيما هو في ذات ذات شنو هو ذاك؟ هو ذاك الأعام يعني الصلاة، يعني الصلاة. الفرضية الثانية هو يلمح لها يعني الشيخ الأنصاري رضي الله عنه بالصراحة وما ذكرها، يصير هذا الدليل من قبيل التقييد، كأنه ما مقيد يصير رحل. يعني من قبيل ما دل على اعتبار الإيمان في الرقبة، شلون يصير مقيد للرقبة هنا يصير مقيد. فإذا لم يكن للقيد إطلاق، هاي الفرضية الثالثة. فرضية ثانية قال غير المقوم، نفترض القيد غير مقوم الذي تعذره. فرضية ثالثة أن نفترض أن هذا القيد دليل ما به إطلاق يدل على اعتبار الطمأنينة حتى حالة التعذر. فإذا لم يكن للقيد إطلاق بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة، يعني الإجماع قام ودل على أنه ماذا الطمأنينة جزء معتبر وشرط معتبر في الجملة، في الجملة يعني ماذا؟ يعني ولو في حالة القدرة دل كان مجمل ما بدلالة على حالة الكذا تعذر أيضا يجب، أو على وجوب بأن قام الإجماع على جزئيته يقام الإجماع عليه من بتعبير ثاني. أنا عطف تفسير ترى، هذا عطف تفسير يا أخي بمثالة عطف التفسير، أو على وجوب المركب من هذا الجزء في حق القادر عليه، يود دليل يدل أن هذا جزء بهذا اللسان، يعيد للدليل على أن المركب من هذا الجزء وغيره يعني طبعاً غير طبعاً واجب في حق القادر على هذا الجزء، هذا يصير الصلاة المركبة من هذا الجزء غير واجب. صار استئناء أو هو موجود، ما أدرس في بعض النسخ واو أكيو أو، إذا كان واو موجودة أحسن حتى نقول ماذا عطف ماذا تفسير كلمة أو تشعر بيما المغايرة، وذني أفرض البيانات المغايرة، لأن الأول يدل على الجزئية على الحكم الوضعي، الثاني يدل على الوجوب التكليفي وجوب المرتب، أكو مغايرة لكن مو سهل قد غير مغايرة مهمة، فلو كان واو أحسن. طب هذا ما يأثر نبقى ذو وقتنا من أول، شوف الله من أول حينئذ يقول نعم إذا ورد الأمر بالصلاة وقلنا بكون أسر واو، فإذا لم يكن للقيد أطلاق كان القدر المتيقن منه، إذا لم يكن للقيد أطلاق كان، هاي كان جواب، فإذا لم يكن كان القدر المتيقن منه يعني من هذا الدليل الذي يدل للطمأنينة واجبة ثبوت مضمونه، مضمون الدليل هذا شنو؟ وجوب الطمأنينة، شرطية الطمأنينة ثابت بالنسبة للقادر فقط يعني، أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عن المقيد، مفروض المقيد مختص بحالة القدرة والتمكن، فنتمسك بإطلاق أقيم الصلاة في حالة عدم القدرة. ومثل ذلك الكلام في الشروط، يقول هذا احنا افترضنا جزء هذا الذي تعذر، وإن كان أنا تمثل بالطمأنينة الذي هي شر، بس هذا مو مؤثر، وضحت لك الفكرة شلون ناشئة، يقول احنا شنو يعني شو الجزء مثل التشهد؟ الآن افترضنا لا مو مثل الجزء التشهد، افترض شر، أو نفس الكلام يأتي في هذه الحالة يمكن التمسك بأطلاق صلي. نعم لو ثبت الجزء أو الشرط والشرط أو الشرط إلى آخر. يقول صاحب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه نعم لو فرضنا أن وجوب الجزء أو الشرط لم يثبت بدليل مستقل آخر. آخر يعني شنو آخر؟ آخر يعني شنو آخر؟ يعني غير أقيم الصلاة. لا جميع الأجزاء ثبت وجوبها دينا بأقيم الصلاة. قضيعة هذا شو وقت يصح؟ هذا شو وقت يصح؟ بناء علما على أن كلمة الصلاة موضوعة علما للصحيح. يعني إذا كلمة الصلاة موضوعة للصحيح صلي شنو معناها؟ صلي إذا موضوع للصحيح يعني لجميع الأجزاء والشرائط يصير معنى صلي يعني ماذا؟ ائتي بجميع الأجزاء وشكلها حتى الطمأنين على الأعام. صلي يعني شنو صلي؟ يعني ائتي بمسمى الصلاة. مسمى الصلاة بمن يصدق؟ بالأركان. يعني ائتي بالأركان بعد ما يدل على أنه شنو؟ أجزاء غير المقومة مثل ما أدري شنو ايش قريب تشهد طمأنينة واجب الك بدليل آخر مقيد يصير للدليل الأول. أما لو بنينا على الوضع الصحيح هي صلي هو يدل بنفسه علما على أنه ائت بجميع الأجزاء والشرائط. لو بنينا على ذلك يسلم نطولها فإذا تعذرت الطمأنينة فهل يمكن التمسك بمن؟ بأطلاق أقيم الصلاة لأجل ماذا؟ لإثبات وجوب الصلاة من غير طمأنينة. يمكن يوم يمكن بعد يمكن يوم. لا لا يمكن بعد. ليش؟ لأن الأمر صلي كان متوجه علما إلى المجموع. والأمر بالمجموع فقط لتعذر بعض أجزائه فكيف تثبت الوجوب للباقي؟ هو بالأول كان كموجوب أو وجوب واحد لو وجوبات بعدد الأجزاء كان وجوب واحد. هذا الوجوب الواحد سقط بسبب تعذر بعض الأجزاء أو الشرائع فكيف تثبت الوجوب للباقي؟ فلا يمكن. ولذلك قاعد أكرر بناء على الصحيح يعني وضع كلمة الصلاة لمجموع الأجزاء والشرائط يعني بحيث استفدنا مجموع الأجزاء والشرائط. منين استفدناها؟ من نفس أمر أقيم الصلاة. بناء على ذلك لا يمكن حينئذ أن نثبت الوجوب للباقي عند تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط لأنه بتعذر البعض الأمر بالكل يكون ساقطا. إذ بتعذر بعض الأجزاء يسقط الأمر بالكل فكيف يمكن إثبات الوجوب للباقي؟ الفاضل النراقي على ما يقال رضوان الله عليه قال توجد صورة توجد ماذا صورة أخرى يمكن فيها التمسك لإثبات وجوب الصلاة بالنسبة لباقي الأجزاء. ما هي تلك الصورة الأخرى؟ الأخرى قال إذا فرض أنه كانت هناك أوامر متعددة بعدد الأجزاء يعني أمور بتعلق بالركوع اركع، أمور بالسجود، أمور بالقيام، أمور بالقراءة، أمور بالطمأنينة وهكذا، وتعذر واحد من هذه فهذا المتعذر يسقط فقط. يعني الطمأنينة تعذر، أمر اطمئن في صلاتك، هذا يسقط. لكن يبقى ماذا؟ أمر اركع اسجد اقرأ، ذاك لا موجب لسقوطه، هي أوامر متعددة، واحد منها تعذر امتثاله فذاك يسقط، البقية بعد ليش يسقط؟ هذا لأن راقي تحتاج حجر. فيمكن التبسك حينئذ لإثبات الوجوب للباقي في هذه الفرضية، في هذه الفرضية، وهي ما لو افترضنا ماذا؟ أن كل جزء كل شرط إلى أمر مستقيم. الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا لا لا لا يمكن. ليش؟ وهي أوامر متعددة. يقول لا ليش؟ يقول لأجل أن هذه الأوامر استقلالية لأوامر ضمنية مولانا، يعني كل أمر مستقل ما مربوط بالآخر. لو هذه أوامر ماذا بعضها مرتبط بمن؟ ببعض، بحيث المقصود منها من ذن الأوامر شيء واحد وهو ماذا؟ ائتي بجميع هذه الأجزاء والشرائع، يعني ينتزع من المجموع أمر نفسي متعلق بمن؟ بالمجموع من حيث المجموع. فشنو نظرك؟ أن كل واحد مستقل عن الآخر، واجب مستقل، مثل الصلاة ويا الصوم ويا الحج، واجبات مستقلة يا مترابطة مستقلة. إذا واحد صار بناء يصلي ما يصلي، ما يخالف شكو فيها، يعني شكو فيها بهذا المعنى مو بذاك المعنى، إيه يعني بهذا المعنى على أنه صلاة صحيحة تريد الصلاة الصلاة وصلوا سوى تعقاب، لكن هذا واجب مستقل ذاك واجب مستقل، تمتثل هذا دون ذاك شكو فيه. لكن هذه الأوامر المتعددة، الواحد متعلق بالركوع واحد بالسجود، ليس كذلك، هاي أوامر مترابطة بحيث ترجع إلى أمر واحد وهو ائت بالأجزاء والشرائع. فإذا سقط واحد منها لعدم إمكان امتثاله يلزم أن الباقي أيضا يسقط، أنه ليس واجبات مستقلة. هذا حشايتك أيها النراقي، وين أنتم؟ في مثل صلي وصوم وحج وزكي، هاي أوامر مستقلة غير مترابطة. إذا تعذر امتثال واحد لا يلزم حينئذ سقوط باقي، هاي ما ترجع إلى أمر بشيء واحد. أما هذه الأوامر في موردنا اركع اسجد وغير ذلك، هاي بالصورة هي ماذا؟ متعددة، لكن من حيث الروح هي واحدة مترابطة، فسقوط واحد منها يستوجب سقوط أيضا الباقي. فهذا حكايتك يا أستاذنا الجليل. أستاذنا الجليل من هو؟ أستاذنا الجليل هو ملا أحمد النراقي رضوان الله عليه، ملا أحمد أستاذنا بعد. هذا حكايتك ليست ماذا تامة. فالخلاصة إذا اتضح من خلال كل هذا اللي بيه تحكينا، شو هو يحكينا ما أدري شلون، اتضح من خلال هذا الذي كل حكيناه ماذا؟ أنه متى يمكن إثبات الوجوب للباقي؟ في صورة واحدة، يا صورة واحدة الذي قلناها، وهي إذا فرض على أنه الصلاة اسم للأعم، وكان دليل الطمأنينة ما في إطلاق، ليس في إطلاق، أي لا يمكن. وأما وكيف ليست مثال ما راح أبين، وأما في غير ذلك، في غير ذلك ليست بتامة، في غير ذلك شو صورة بينت؟ صورة إذا كان الصلاة موضوع على الصحيح، يعني أمر صلي كان موضوع لجميع الأجزاء والشرائع، لحد هو بنفسه كان يدل على جميع الأجزاء والشرائع، فعند تعذر البعض لا يمكن التمسك بدليل أقيم لإثبات الوجوب للباقي، يعني الباقي ينصب عليه الصلاة. وهكذا لا يتم في الحال الذي ذكر أستاذنا النراقي رضوان الله عليه، يعني إذا كان أكو عندنا أوامر ماذا؟ متعددة بعدد الأجزاء، هنا أيضا لا يمكن، إذا تعذر واحد لا يمكن إثبات الوجوب ماذا؟ للباقي، لأنه بتعذر واحد وسقوط أمره يسقط ماذا؟ بقية. أوامر لأنها ترابطية ليست استقلالية. لذلك يقول نعم لو ثبت الجزء أو الشرط وهو الشرط بنفس الأمر بالكل والمشروط. الأمر بالكل هاي يرجع للجزء والمشروط هاي يرجع للشرط. يعني شلون بوضح يا مولانا ثبت الأمر بالجزء أو بالشرط بنفس الأمر بالكل أو المشروط شلون يعني؟ يقول كما لو قلنا بكون الألفاظ أسامية للصحيح، إذا بنينا على أنه كلمة صلاة اسم للصحيح فهو كلمة صلاة راح لما يقال صلي يعني أنت بهذا الجزء بهذا الجزء بجميع الأجزاء والشرائط. في مثل هالحالة لزم من انتفائهما انتفاء الأمر من انتفائهما انتفاء من؟ الأمر بالكل والأمر ماذا؟ بالمشروع. إذا الأمر بالكل وبالمشروع انتفى. ليش انتفى؟ ما هذه تعذر بعض الأجزاء أو الشرائع لازم من انتفاء هذا الأمر بالكل والأمر بالمشروع لازم ماذا؟ انتفاء الأمر. الأمر بمن يعني بالباقي؟ أمر بعد بالباقي ما موجود لأنه أمر بالباقي حصولنا من أمر بالكل وقد سقط. ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود. المفروض أمر آخر غير الأمر بالكل ما موجود حتى يثبت أن وجوب بمن علمن علمن الباقي. ولا أمر آخر يعني غير أمر المتعلق بالمجموع. ولا أمر استهي لذي من انتفائهما. أنا علما رجعت الضمير إلى الأمر بالكل والمشروع. يمكن واحد يرجع ماذا لزم من انتفائهما يعني الجزء أو الشرط، لكن انتفاء الجزء أو الشرط يعني انتفاء القدرة عليهما. هذا شيء يصير لزم من انتفاء الجزء أو الشرط يعني انتفاء القدرة عليهما انتفاء الأمر أو الأمر بالكل أو بالمشروع. فإذا انتفى أمر آخر بالعاري يعني بالخالي منها يعني بالباقي، الباقي هو العاري من الجزء والشرط. ولا أمر آخر يعني غير أمر بالكل والمشروع بالعاري عن المفقود. وكذلك ما يمكن إثبات الوجوب للباقي شوكت لو ثبتت أجزاء المركب. هاي الصورة اللي فرضها المراك الريب الردة. وكذلك لو ثبتت أجزاء المركب من أوامر متعددة إذا سقط واحد البقية ما يمكن التمسك به خلافا للسادنة. ليش؟ يقول فإن كلا منها يعني من ذن الأوامر يعني أوامر غيرية ومو أوامر استقلالية. فإن كل منها أمر غيري نفع الأمر بذي المقدمة الأمر بالكل ما أترحت الأمر بالكل الذي إحنا ننتزع منية المنتزع منية الأمر بذي المقدمة الذي ننتزع منية من هذا الأوامر المتعددة. وإلا هو أمر بذي المقدمة المستقل فما أكو فرضنا فقط ماذا أوامر بعدد الأجزاء موجود لكن هذا أمر انتزاع. لا مو إذا واجبات نفسية قلت لازمه شنو يصير مثل الصلاة والصوم تقدر تصلي وما تصوم هاي معنى واجب لك أمر غيري بالأمر بالكل المنتزع. يعني في الحقيقة أكو ماذا المولى عند أمر بالمجموع ذاك الأمر النفسي. وفي مقام الإبراز والإظهار لم يبرز ذاك أبرز ماذا هذه الأوامر ماذا الغيرية. زين فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي. إذن مولانا فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي. إذن وين؟ إذن السلطة ما يمكن سويه. الفرض الأول كما ذكرنا الفرض الأول شنو هو الفرض الأول؟ يعني الصلاة اسم للأعاب وكان ما أدري شنو دليل القيد ماضي إطلاقه ما أدري بعد شنو إلى آخره. قد واحد يقول شيخنا عندي فرد إشكال صغير صغير صغير يعني يلا دوله. يقول حتى الفرض الأول شو أنا أشوف ثالثة واقفة حتى الفرض الأول شبيه بعد عيبة شنو الفرض الأول شنو كان ونسيناه أن الصلاة اسم للأعاب وتعذرت الطمأنينة في حق الشخص فنتمسك بأطلاق أقيم الصلاة لإثبات الوجوب في حقنا هذا الشخص. هذا مشو سالفة واقفة ليش؟ لأنه يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين ليش في معنيين؟ لأن هيك راح يصير النتيجة راح تصير. إذا الشخص قادر على الطمأنينة صلي شنو معناه صلي؟ أقيم الصلاة شنو معنى؟ يعني ائت بها مع الطمأنينة. إذا غير قادر يعني ائت بها من غير طمأنينة. هذا ما راح يصير استعمال في أكثر معنى واحد. فيصير معنى أقيم الصلاة هيك المعنى الأول هيك. يا أيها القادر على الطمأنينة. يصير معنى صليت إذا المعنى الأول إيش؟ يا أيها القادر على الطمأنينة ائت بها مع الطمأنينة. المعنى الثاني إيش؟ يا أيها العاجز عن الطمأنينة ائت بها بلا طمأنينة. لفظ واحد هو فقط أقيم الصلاة واحد عندي. شلون يستعمل في هذه المعنى؟ ما يجوز. مولانا جوابه هذا نقول أنه المفروض كلمة صلاة من المطلقات، والمطلق علم الموضوع للماهية الأعم من الواجد لجميع أجزاء والشرائط وللفاقدة لبعض. هي موضوع للعامة من الإنسان، إنسان إنسان إنسان علم الموضوع للأعم من الواجد ماذا؟ لمن له خمسة أطابع في كل يد، ولمن له ماذا؟ أكثر من ذلك أو أقل، لمن يبصر بعينيه أو لمن لا يبصر، لمن يسمع بأذنيه أو لا يسمع، لمن له لحية أو ليس، وهكذا للأبيض لغير الأبيض. هل هذا استعمال في أكثر معنيين؟ لا، أكثر من معنيين يعني معناه شيء، كل إلى معاني اثنين. هنا مو معاني اثنين، هنا من الأول الموضوع للأعم للجامع هو، والجامع معنى واحد. لا متشغل الصلاة موضوع للأعم بدلاً عن عمل الجامع الذي يجمع بين من وبينه، بين الواجب للطمأنينة وبين الفاقد ماذا للطمأنينة. وإلا إذا صار بلاءك تشكيل فيلزم من ذلك أنه أقيم الصلاة دائما مستعملة في معنيين على رأيه. لأن إذا كان الشخص مسافر أقيم الصلاة شي يصير معنى أثرين، إذا كان حاضر أقيموها تماما، إذا واجد للماء أقيموها مع الماء، إذا كان بلا ماء أقيموها مع وهكذا. فإذا على إيه فريد على القلب العام موجود، العام موضوع للجامع هو هذا الريد الريدة. فالخلاصة هنا على رأيك ما تكون نقول يلزم استعمال فيه معنى. الجواب ماذا؟ هو الجواب اللي ذكرني أنه بناء على الأعان الصلاة من كلمات المطلقة موضوع للجامع لمعنى واحد، وهو الجامع الذي يجمع بين الواجب للتيمم أو الواجب للماء، الواجب لل أربع ركع أو لركعتين وهكذا. فهذا استعمال في معنى واحد في الجامع، جامع معنى واحد مو معاني اثنين. تطبق العبارة ولا يلزم فيه يعني في الفرض الأول استعمال لفظ المطلق، لفظ المطلق وهو الصلاة في المعنيين. المعنيين شنو هن؟ يريد بين الكياهن أعني المجرد عن ذلك الجزئي اللي ما بيطمأنينة بالنسبة للعادل، والمجتمع على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر. هي راح يصير معنى صلي يعني ائتي بالصلاة بلا طمأنينة في حق العادل مع الطمأنينة في حق القادر. هذا معنى يقول لا الشيخ الأنصار يقول لا، لا يلزم. ليش لا يلزم؟ لأن المطلق كما بين في موضعه في بحث المطلق والمقيد موضوع للماهية المهملة الصادق على المجرد عن القيد والمقيد، صادق على الثانية المجرد والمقيد. يعني أنا عبرت الجامع التعبير أوضح اللي عن نفس الشيء. كيف إذا إحشائي لما نريد نقول موضوع للجامع فالإشكال يجي أكثر من ذلك على رأيك؟ يجي إشكال وين يجي؟ ولو كان كذلك يعني يلزم استعمال فيه معنيه على رأيك، كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك يعني فيه معنيه. شلون؟ فإن الخطاب الوارد بالصلاة صلوا أقيم الصلاة قد خوطن به جميع المكلفين الموجودين أو مطلقة يخصص الموجودين في زمن الخطاب لا لا سعيد ما عندنا شغل بمطلقة يعني شنو الموجودين والمعدودين شاهدنا هنا مع كونهم دول الموجودين خصوص الموجودين أو الأعام مختلفين في التمكن من الماء وعدمه وفي الحضر والسفر والصحة والمرض وغير ذلك يلزم حينئذ ماذا اختلاف يعني راح يكون معاني متعددة يلزم استعمال في أكثر من معنية تكتبهم هذا بي لا جواب شنو تقول على أن الصلاة موضوع على الجامع الجامع معنى واحد أنهم نفس الشيء الجامع وكذا الإشكال في غير الصلاة من الواجبات في الحج الحج بعض الأشخاص قادرين ماذا على بعض الأمور فالخطاب يوجه إليهم بشكل التكليف بعضهم ما قادر يوجه إليهم بشكل آخر وهكذا وللقول خلصنا بحمد الله والمنة الكلام حول القول الأول الذي كان شي يقول أنه لا يوجد وجوب بالنسبة إلى الباقي القول الثاني يقول على أنه أكو وجوب بالنسبة إلى الباقي تفضل يا أبي التفت هذا لطيف ترى يقول للأول دليلك شنو نقول تقول وجوب أكل الباقي يقول الصحة نستصحب الوجوب عجيب سبحان الله شكرا التفتيت مو ذيك الساعة ردينا أمس مو ذيك الساعة أمس مو ردينا شلون بالله رديته قل لي شو أما نسيت شو أصرف شوي هنا شلون ردينا قلنا أنت لما تستصحب الوجوب إلما تستصحب الوجوب غير لبقية الأجزاء وبالكل ما إلى معنى للبقية والباقي أول ماذا كان وجوبه نفسي وغيري البقية كان وجوبه وجوب غيري في ظن الكل غيري الآن وجوب الغيري بعد سقوط الوجوب النفسي بلا إشكال ثابت لا نحتمل بقاءه بل نحتمل حدوث وجوب نفسي جديد لمن للباقي فكيف تستصحب يقول هذا صاحب القول الثاني شيء لطيف يقول أنا أستصحب بأحد شكلين مرة أقول لك أني أستصحب الوجوب يا وجوب النفسي وقلنا حتما فقط لأن النفس كان متعلق بالكم الغيري الغير أم حتما سقط يعني كان في ضمن الأمر بالكل أمر بالكل إذا سقط الأمر الغير أم سقط يا وجوب يقول كلي الوجوب أصل الوجوب يعني هذا الذي يعبرون عنه استصحاب الكلي ما استصحب الوجوب الشخصي الوجوب النفسي حتى تقول لي سقط حتما أو الوجوب الغيري حتى تقول لي سقط حتما وإنما أستصحب ماذا أقلين إحنا أصحاب الكلي أقعد نسلم أحسن لأصحاب الكلي من يا قسم هذا من أصحاب الكلي ما لنا شغل رجاء لا دخلنا بهذا الموضوع أستصحب ماذا ما دام هو ما دخل الشيخ الأنصاري إحنا ما لنا شغل فأستصحب ماذا كلي الوجود من قبيل ماذا البقوي الفيل استهمنا بعد شلون البقوي الفيل إذا كان الموجودين في الغرفة أثناء الصلاة قلنا أنا أشك أنه أنا هذا الحيوان الذي موجود في الغرفة هو الباق إذا الباق فالباق حتما ماذا ما يبقى إلى الآن إذا فيه حتما باقي في مثل هذه الحالة إيش نستصحب كلية الحيوان أين أستصحب ماذا كلية الوجود الأعم من النفس والغيري فأقول نفسي أصل الوجوب الأعم من الغير والنفس سابقا كنت أعلم بثبوت للأجزاء للأجزاء أشير للأجزاء الباقية مو للكل لبقية الأجزاء أقول هذه بقية الأجزاء سابقا كانت متصفة بأصل الوجوب الشامل للنفس والغيري أصل الوجوب لا تقول النفسي مو إذا قلت نفسي تقول لي أنت شنو هذه ما كانت سابقا متصفة بالوجوب النفسي اللي كان متصف بالوجوب النفسي ياهو الكل أما بقية الأجزاء لا ولا تقول وجوب غيري لأن وجود الغير حتما ماذا؟ فقاطع بسبب سقوط الأمر بالكل. إيش أقول؟ أقول سابقا إذا كان متصف بالوجود يا وجود أقول لك اسكت، أصل الوجود كلي الوجود ما أدري ياهو كلي الوجود، فكلي الوجود كان سابقا والآن أشك في بقاء أستصحب كلي الوجود. إما بهالشكل نستصحب، وإما نستصحب لا استصحاب آخر بشكل آخر بهالشكل بطيط ما في شيء، نشير علما إلى بقية الأجزاء ونقول هذه كانت سابقا واجبة بالوجوب النفسي. يلا عندك حشاية تقولها بالعجل، هذه سابقا كانت متصة بالوجوب النفسي والآن نشوف متصة بالوجوب النفسي أم لا متصة بالبقاء. لا بد أن تستحسي أنت بالعجل مو تقول لي شيخنا هذه ما كانت متصة بالوجوب النفسي، هاي تسعة أجزاء الآن الذي كان متصف بالوجوب النفسي ياهو العاشرة الكل، وهاي تسعة هذه غير العشرة. شلون تقول هذه كانت متصف بالوجوب النفسي؟ هذه لم تكن، هاي تسعة غير العشرة. أقول لك يا واش هل قد دقيقا نصير لرجاء، وإلا إذا صار البناء هل قد يصير دقيق؟ لازمه إذا عندي حوض من الماء فيه كرحة من هذا الذي ذاك اليوم قلنا وأخذت منه مقدار استكان ماء أشك الآن فقط عن الكرية أم لا، لعله هو كان ماذا بمقدار كر تماما بحيث من رفعت السكان طلع عن الكرية، هنا يجري استصحاب بقاء الكرية ولا شلون تقول تشير إلى الماء تقول هذا كان كرا بناء على الدقة الذي موجودة عند حضرة جنابك والذي ذي تساعملته، لازم هنا ما تقدر تقول هذا كان كرا، الذي كان كر مو هذا الذي كان كرا، نقول هذا فيما سبق لم يكن كرا والآن كذلك على الدقة مالتك ما يصح هذا. فالجواب شنو؟ ماذا الجواب الذي يذكرونه؟ يقولون بأنه هذا هو ما سبق العرف يراه ماذا شيئا واحدا، والمدار في تحديد الموضوع لما على العرف المسامع عرفه مو على الدقة العقلية. إذا صار بناء هيك تحشي في الكور نفس الحاجة تعال احشي وين في موردنا، نقول هذا الباقي كان سابقا واجب بالوجوب النفسي. حضرة جنابك شو تقول؟ أن الذي كان واجب فيما سبق عشرة مو تسعة، وأنا أقول لك على أنه العرف يتسامح ويرى الصلاة بلا طمأنينة مع الصلاة صاحبة الطمأنينة يراها ماذا؟ واحدة، يعني الزوال طمع عبد زوالها لا، عند العرف لا يوجب على أنه هذه غير تلك، لا هي واحدة لكن اختلفت بعض شنو حالاتها، مثل حضرة جنابي إذا انزعت السؤال الآن ماذا عباءتي، إذا انزعت عباءتي أنا ما راح أصير بعد أنا غير منه غير أنا فيما سبق، أنا فيما سبق هذا الأمر بعض حالاتي تغيرت عرف هكذا يرى، فإنه ما تلش الكلام. فالخلاصة اتضح الآن راح أطب أن القول الثاني هذا مش كلام جميل، هذا القول الثاني يقول لا بأس باستصحاب بقاء الوجود بأحد شكلين، إما أن نستصحب على نحو استصحاب الكلي ونقول على أنه هذه الأجزاء نشير إلى الأجزاء سابقا كانت واجبة، لا أقول بالوجوب النفسي ولا أقول بالغيري، متصل بأصل وجوب الكلي أشك في بقاء أستصحب، وإما أنه لا أصل وجوب الشخصي يعني أصبح بوجوب النفسي للأجزاء، أقول هذه الأجزاء سابقا كانت متوجبة بوجوب نفسي والآن كذلك، والمفروض المدى في تحديد موضوع المسألة العرفية، والعرف يرى أن الواجب الطمانية مع الفاقد هما شيء واحد، غاية الأمر مع الخصائص المختلفة، أطبق العبارة غير ملاحظة زيادته ونقيصة، ما يلاحظون وضع الاستكان، رفع الاستكان لا يرونه موجبا للتغيير، ويدل على المطلب أيضا في يوم السبت بحول الوصول عز وجل.